الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقفنا عند كلام المصنف على فرائض الصلاة بعدما تقدم لنا كلام على مقدمة عامة حول الصلاة وحول أهميتها وحول مكانتها في الإسلام. نأتي إلى الكلام عن الفرائض. يقول الإمام رحمه الله تعالى بعد الحصة الماضية وقفنا عند البيت الأول من كتاب الصلاة في قوله فرائض الصلاة 16، وقلنا إنه سيأتي إلى تفصيلها بعد ذلك. فقال رحمه الله تعالى: تكبيرة الإحرام. أول فروض من فروض الصلاة تكبيرة الإحرام، وهي قول الله أكبر، جملة من مبتدأ وخبر. الله مبتدأ، أكبر خبر. ودليل التكبير قول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وقد اتفق العلماء على أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، فهو آكد من الفرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قارن معه التكبير والتحليل التسليم يعني السلام، فدل هذا على أنهما فرضين من فروض الصلاة. ويعضد كون التكبير من الفروض فعله صلى الله عليه وسلم المتواتر وفعله المستمر صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفتتح صلاة أبدا، لا فرضا ولا نفلا، إلا لم يفتتح صلاة قط عليه الصلاة والسلام إلا بقول الله أكبر. واضح؟ وتتعين جملة الله أكبر ولا يغني غيرها عنها، كأن يفتتح مثلا الصلاة بأستغفر الله أو سبحان الله أو كل ما يفهم منه تعظيم الله عز وجل وتقديسه. لا يجزئ في الدخول إلى الصلاة طبعا اتفاقا عند علماء المذهب ومع مالك رحمة الله عليه، الشافعي والإمام أحمد. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز أن يدخل إلى الصلاة بغير ذلك، ولكن يطرح إشكال إذا لم يستطيع النطق بالله أكبر. قالوا مثلا كالأخرس مثلا، قالوا تكفيه النية في الدخول إلى الصلاة، وقيل يدخل إليها بما دخل به الإسلام، يدخل إلى الصلاة بما دخل به إلى الإسلام، لأن ما دخل به الإسلام يستطيع النطق به، يستطيع أن ينطق به. واضح؟ إذن هذا هو الفرض الأول. ثم قال رحمه الله تعالى: والقيام لها. واضح؟ القيام طبعا وقف على شطر البيت، ولها في الشطر الثاني من البيت، أي القيام لتكبيرة الإحرام. واضح؟ وعليه الإجماع، أجمع المسلمون على أن القيام لتكبيرة الإحرام فرض، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا. فقوله فإن لم تستطع فجالسا معناه أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي جالسا إلا عند عدم الاستطاعة، معناه أن المستطيع يجب عليه القيام. ووجوب القيام هنا فرض. لماذا؟ لأن تكبيرة الإحرام كذلك تكبيرة الإحرام فرض. فهنا يطرح إشكال هل القيام فرض لتكبيرة الإحرام مثلا؟ ولا طبعا يطرح كثيرا، يطرح في الفاتحة كثيرا، واضح يطرح لدى الفاتحة، إذا نتركه إلى الفاتحة. قال قلنا تكبيرة الإحرام والقيام لها، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، ولفعله صلى الله عليه وسلم كذلك المتواتر. فما كبر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا في صلاة إلا قائما، إلا إن لم يستطع، واضح. أما في باب النوافل فيجوز للمسلم أن يصلي جالسا، ولكن صلاته على النصف من صلاة القائم. قال رحمه الله تكبيرة الإحرام والقيام لها، ثم قال ونية بها ضرام، ترام أي تقصد. فالنية كذلك فرض من فروض الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولإجماع المسلمين على أن العمل أو على أن الصلاة بالخصوص لا تجزئ إلا بالنية. أولا نية الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ثانيا نية فرز تلك العبادة عن غيرها، واضح. معناه أن تنوي ماذا تصلي، فرض، أتصلي فرضا أم تصلي نفلا، واضح. ثم أن تميز الفرض عن غيره، تفرز الظهر عن العصر مثلا، وتفرز كذلك ماذا، أن تفرز القضاء عن الأداء. فالنية كما هو معلوم يقصد بها الإخلاص، ويقصد بها كذلك يقصد بها التمييز، والفقهاء يتحدثون عن نية التمييز، واضح. فمن لم ينوي تمييز العادة عن العبادة، ثم تمييز الفرض عن النفل، ثم تمييز الفرض عن غيره، وتمييز النفل عن غيره، تقوم تصلي ركعة فلا بد أن تميز، أتصلي صلاة الاستخارة، أم تصلي صلاة الضحى، أم تصلي تحية المسجد إلى آخره، لا بد أن تميز، واضح. وهنا أفتح قوسا وأقول كثير من الناس يسأل هل يجوز جمع نيات متعددة في نية واحدة. أقول جمع نيات متعددة في نية واحدة هذا قول، يعني قول حتى وإن قال به من قال به فلا يقصد معناه، واضح. لأنه لا أحد يقول لك يجوز أن تصلي مثلا أو أن تصوم مثلا الخميس ناويا ماذا، الخميس والقضاء مثلا، أو ناويا الخميس ورمضان، أو ناويا الخميس واليوم الخامس عشر، والكلام يوم الخامس عشر مثلا من الشهر الأيام البيض، فهذا كما قلنا لم يقل به أحد. ولكن قولهم في الصلاة مثلا أنه يجوز في بعض النوافل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يجوز جمع نيات متعددة في نية واحدة، يقصدون به أنك إن صليت تلك الصلاة أو تلك الركعتين فإنها تقوم مقام تلك الصلوات جميعا. مثلا توضأ وذهب إلى المسجد لصلاة الصبح، واضح. فعنده أن يصلي له أن يصلي ركعتي الوضوء، وأن يصلي ركعتي تحية المسجد، وأن يصلي ركعتي الفجر. فهل يجمع النية كلها في نية واحدة؟ لا، وإنما ينوي الفجر. فإذا نوى الفجر حصلت له ماذا؟ حصلت له النيات الأخرى، لأنه توضأ فصلى به ركعتين الفجر، فيحصل أنه قد صلى بوضوئه ركعتين، للا ودخل المسجد فشغل المكان بالصلاة، فيكون قد صلى تحية المسجد. أما رغبة الفجر فلا بد من استحضار ماذا؟ من استحضار نيتها، لابد. لأنك إذا صليت تحية المسجد لازلت لم تصلي رغبة الفجر، ولكن صليت رغبة الفجر فقد حصل لك ماذا؟ شغل المكان بالصلاة، مفهوم الكلام؟ واضح. إذن دائما تبحث عن النية العليا، واضح، عن النية التي لا تعوض، فإذا نويتها حصل الباقي بالتبع، مفهوم الكلام؟ حصل الباقي بالتبع. قال رحمه الله ونية بها ترام، طبعا النية تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، ولا يجوز أن تكون متأخرة عنها. يعني لا تقول الله أكبر ثم بعد ذلك تنوي ماذا ستصلي. النية تكون إما قبل تكبيرة الإحرام أو مع تكبيرة الإحرام. قال ونية بها ترام. ثم قال فاتحة. الفاتحة كذلك فرض من فروض الصلاة عند جمهور العلماء ومنهم علماؤنا رحمهم الله. واضح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واضح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالنفي هنا يحتمل نفي الوجود ويحتمل نفي الصحة ويحتمل نفي الكمال. طبعا لا يمكن حمله على نفي الوجود لأن الصلاة وجدت. واضح فيبقى مدى نفي الصحة ونفي الكمال فيحمل على نفي الصحة حتى يأتي ما يوضح أنه لنفي الكمال فيحمل على نفي الصحة. بمعنى أن من لم يأتي بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واضح. وفي حديث آخر من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج غير تمام. واضح الكلام. وأما عمدة المخالفين وخاصة الأحناف فقالوا إن الله عز وجل في القرآن الكريم قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن وعضده حديث المسيء صلاته حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. ولكن جاء في رواية عند أبي داود ثم قرأ بفاتحة الكتاب وهي صحيحة عند الإمام أبي داود ولكن المتفق عليه عند البخاري ومسلم ماذا ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر. وهذا قوله ثم كبر من أدلة فرضية ماذا تكبيرة الإحرام ولم نذكره قبله. واضح. ثم قال ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن عند أبي داود ثم قرأ بفاتحة الكتاب. واضح. قلنا الأحناف قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ ما تيسر معك من القرآن. واضح. ثم قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم فهي خداج غير تمام يدل لما ذهبنا إليه. لماذا؟ لأنه قال غير تمام ولم يقرأ غير صحيحة وغير تمام بمعنى غير كاملة. ذكرت هذا لأن المالكية راعوا هذا الخلاف في مجموعة من الفروع ستأتي معنا. واضح الكلام. لأن دليلهم هذا المالكية عندما يراعون الخلاف وتقدم معنا في أصول المالك يراعون قوة الدليل وليس قول المخالف. ولذلك لم يراعوا خلاف أبي حنيفة في النبيذ ولم يراعوا خلافه في الولي في النكاح. واضح الكلام. لماذا؟ لأنهم لا يراعون مطلق الخلاف وإنما يراعون الدليل إذا كان الدليل قويا. ودليل الأحناف هنا دليل قوي ولكن دليل الجمهور أرجح. واضح الكلام. دليل الجمهور ماذا؟ دليل الجمهور أرجح. معناه أن خلافهم في هذا الباب له حظ من النظر. لذلك أخذه المالكية بعين الاعتبار في مجموعة من الفروع ستأتي معنا منها أنهم لم يجبوا الفاتحة قراءة الفاتحة على ماذا؟ على المأموم لا في الجهرية ولا في السرية. قالوا في الجهر والسر المأموم غير مطالب بقراءة السرية. وفرق الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى بين الجهرية وبين السرية. فقال الجهرية لا يقرأ وهو مذهب جماهير أهل العلم. واضح الكلام. لقول الله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا قرئ القرآن من قرأه؟ الإمام. فالأمر لمن؟ الاستماع والإنصت لمن؟ للمأموم. والفاتحة والفاتحة من القرآن ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن القراءة معه في ماذا؟ في الصلاة الجهرية. فقال إني أقول ما لأنزع القرآن. واحد الكلام. ولقوله صلى الله عليه وسلم كان الحديث ضعيفا، ولكن عضضت هذه الشواهد. لا، قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فقراءة الإمام له ماذا؟ له قراءة. فالإمام إذا جهر، وضحك، إذا جهر يسن للمأموم أن ينصت، لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ كذلك، وإذا قرأ فأنصتوا، لهذه العمومات. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فمن كان قارئا فليقرأ بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة من يقرأ بها، أخذه العلماء على السرية، أخذه علماؤنا أو نزله علماؤنا وأولوه إلى ماذا؟ إلى السرية. ولهذا فرق ابن العربي بين الجهرية وبين السرية، فقال السرية يجب على المأموم ماذا؟ أن يقرأ. ولكن مشهور مذهب الإمام رحمه الله تعالى ومع عليه جماهير أصحابه أن الفاتحة في ماذا؟ للمأموم في السرية سنة وليست فرضا، لأن القراءة حملها عنه ماذا؟ حمل عنه الإمام. بقي أمر آخر، هذه الفاتحة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قراءتي للفاتحة في الصلاة مرة واحدة يكون قد ماذا؟ قد قرأت الفاتحة في الصلاة، فهل يسقط عني القراءة في باقي الركعات؟ واضح، خلاف بين العلماء. فبعضهم اكتفى بالإطلاق، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، فمجرد قراءتك للفاتحة مرة واحدة في الصلاة تكون قد أديت ماذا؟ قد أديت الأمر. وهذا حقيقة الأمر مطلق، واضح الكلام. إذا أطلق الشرع في شيء وأراد البعض أن يقيده فلا بد له من ماذا؟ من الدليل. تقول لا بد أن يقرأ في كل ركعة، أقول لك ما دليلك على كل ركعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فيبقى ماذا؟ على الإطلاق. وإلا سيأتيك الذين يقيدون الأذكار بماذا؟ بتقييداتهم كذلك. قال تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا، لماذا يعاب على الذين يعدون التسبيح والتكبير والتهليل؟ لماذا يعاب عليهم؟ يعاب عليهم لأنهم قيدوا شيئا أطلقه الشرع. الشيء إذا أطلقه الشرع يبقى على إطلاقه، والشيء إذا عممه الشرع يبقى على ماذا؟ على عمومه. وإذا خصص أو قيد هنا يؤخذ بالتقييد ويؤخذ بماذا؟ ويؤخذ بماذا؟ بالتخصيص. وبعضهم نظر إلى أغلب الصلاة فقال يقرأ الفاتحة في نصفها على الأقل، إذا قرأ في نصفها يكون قد قرأ ماذا؟ يكون قد قرأ الفاتحة في الصلاة، لأن المقصود الأغلب، واضح؟ لأن المقصود ماذا؟ المقصود ماذا؟ الأغلب، لأن الركعة ماذا يوقع للدر؟ الركعة الواحدة ماذا؟ تكرر مرتين أو ثلاثا أو أربعا كما هو معلوم في الصلوات، واضح الكلام؟ وعلى هذا مثل هذا الخلاف الذي يقع بين أهل العلم يخرج أو تخرج فروع لمن لا يعرف الفاتحة، من لا يحفظ الفاتحة مثلا، من لا يحفظ الفاتحة يلزم أن يصلي وراء من يتقنها تكون صلاته صحيحة إلى أن يتعلم، واضح الكلام؟ إلى أن يتعلم الأخرس، واضح؟ والأبكم أمن أو من وقع له إشكال فذهب صوته مثلا، فهذا كله يخرج عليه، أو لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة في جميع الصلاة، فيأتي بما استطاع يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى وماذا يمرها على، لأن القراءة معنى القراءة، إذا كانت جهرا فيجب أن تسمع، وأقله أن يسمع نفسه كما سيأتي معنا، وإذا كانت سرا فيجب أن يحرك شفتيه. أما إمرار الذكر على القلب أو إمراره على الفاتحة أو إمرار الفاتحة على القلب فهذا لا يسمى قراءة، هذا لا يسمى قراءة، لأن الكلام لا بد فيه من ألفاظ وقد قال الصحابة كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في السرية باش باضطراب لحيته، واضطراب لحيته يدل على تحرك شفته، مفهوم؟ قال رحمه الله تعالى فاتحة مع القيام. إذن الفاتحة والفرض الآخر والقيام، القيام لها، القيام لمن؟ للفاتحة، يعني حال قراءتك للفاتحة يجب أن تكون واقفة، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، ولفعله صلى الله عليه وسلم المتواتر، وللإجماع على ذلك. الذي لم تفرض عليه الفاتحة كالمأموم هل يجلس؟ على قول المالكية أن الفاتحة للمأموم سنة، هل يجلس؟ لا يجلس. لماذا؟ لأنه ملزم بالاقتداء بالإمام، لذلك قالوا ألزمناه بالقيام اقتداء بالإمام، لأن متابعة الإمام فرض كما سيأتي معنا من فروض الصلاة، الاقتداء بماذا؟ الاقتداء بالإمام. قال رحمه الله تعالى فاتحة مع القيام، ثم قال والركوع، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقوله تعالى واركعوا مع الركعين، فهذه مطلقة وضح، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع أيوة حتى تطمئن راكعا، والأمر للوجوب ولفعله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة عليه. واضح الكلام؟ الركوع، والركوع هو الانحناء المخصوص. ما معنى انحناء المخصوص؟ ليس مطلق الانحناء، وإنما هو انحناء ماذا؟ انحناء مخصوص، واضح؟ الذي ينوى به التعبد، لأن قد يكون انحناء ولكن يقصد به التحية مثلا، كأن يمر شخص فماذا تصنع؟ فتصنع هكذا، فهذا لا يسمى ركوعا، يسمى ماذا؟ انحناء، واضح؟ فالركوع، لذلك قال هنا، قال في الأخير والركوع والرفع منه والسجود بالخضوع، فبعضهم جعل الخضوع هنا معلقا بالركوع وبالسجود، بمعنى أن الركوع المقصود به هنا ماذا؟ هيئة مخصوصة مع النية، واضح الكلام؟ مع النية. ولكن إذا كان هناك ركوع لغير الله عز وجل، مثلا ركوع لغير الله سبحانه وتعالى، فلا تعتبر فيه ماذا؟ لا تعتبر فيه النية، لأن بعض الناس يسوغون بعض الركوع مثلا لغير الله عز وجل بماذا؟ بأن النية غير متوفرة، يقول لك فعلا هذا الركوع لكن يقصد به التحية ولا يقصد به هنا النية، غير معتبرة. لماذا؟ لأن الشرع منع الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس ولم يعتبر مدى نية المصلي، واعتبر مطلقا التشبه بمدى بالمشركين، فقال صلى الله عليه وسلم قال فحينئذ يسجد لها الكفار، قال فإن الشمس تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، فحرمت الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروب غروبها. لماذا؟ لأن الفعل يشبه ماذا؟ يشبه الفعل، الفعل يوافق الفعل، ومطلق التشبه بالكفار لا تعتبر فيه ماذا؟ لا تعتبر فيه النية، واضح؟ لا تعتبر فيه ماذا؟ لا تعتبر فيه النية. الشاهد هنا أنه قال الركوع، قلنا انحناء مخصوص، ولذلك يستحب فيه أن يقبض الراكع براحتيه على ماذا؟ على ركبتيه، وأن يجعل يديه ماذا؟ ممتدتين، وكذلك رجليه كيف؟ ممتدتين، وظهره مستويا، ورأسه ليس مرفوعا ولا متدليا بل كذلك مستقيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن ثم اركع حتى تطمئن راكعا. واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم أوضح هذا الركوع بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. لذلك عمدة, وهنا لابد أن نقول هذا حتى يعني تعوه وتفهموه, عمدة الفروض حديث المسيء صلاته. عمدة الفروض كل ما ذكر في حديث المسيء صلاته فهو فرض, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للمسيء صلاته ما لا تقوم أو ما لا تصح الصلاة إلا به. واضح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه صلى فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قالها له كم؟ ثلاثة مرار. يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي, ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه كيف أو ما تصح به صلاته أي الفروض. ثم قال والرفع منه. الرفع من ماذا؟ من الركوع. لأن البعض قد يركع ثم يقول الله أكبر ويسجد مباشرة. من فعل هذا فصلاته باطلة. لماذا؟ لأنه لم يأتي بفرض الرفع من الركوع, لقوله صلى الله عليه وسلم لمسيء صلاته ثم ارفع أمر ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. فدل هذا على أنه فرض وفعله صلى الله عليه وسلم, خاصة أن المالكية يحملون أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتكررة الظاهرة على ماذا؟ على الوجوب. وإذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن يقتدوا به في صلاة التراويح في رمضان ماذا قال لهم؟ قال خشيت أن تفرض عليكم, يعني لو أنني خرجت فصليت بكم ثم خرجت فصليت بكم ثم خرجت فصليت بكم ستصير. فدل هذا على أن فعله الظاهر المتكرر. واضح. ما معنى المتكرر؟ يعني ليس في انقطاع, يكون ماذا؟ يكون فرضا. أما إن كان الفعل منه متكررا ولكن ليس ظاهرا, كان يكون في بيته فهذا لا يحمل على الاستحباب. أو مثلا ظهر ولكنه ليس متكررا فيحمل على ماذا؟ على السنية وعلى الاستحباب. واضح الكلام. ولذلك فقه السنن وفقه الواجبات هذا فقه دقيق يحتاج إلى التتبع. واضح الكلام. يحتاج إلى التتبع. إذن قال والرفع منه, ثم قال والسجود بالخضوع لقوله تعالى اركعوا وسجدوا. واضح الكلام. ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. واضح الكلام. وللإجماع على ذلك, هذه الأمور كلها عليها الإجماع, لا الركوع ولا الرفع منه ولا السجود ولا الرفع من السجود كذلك. قال رحمه الله بالخضوع قلت لكم آنفا إنه إما أنه معلق بهما, معلق بالسجود ومعلق به بالسجود وبالركوع, وإما أنه معلق بآخر مذكور وهو السجود. يعني أظهر الخضوع في ماذا؟ في السجود. أو أن الركوع والسجود إظهار لماذا؟ إظهار للخضوع. ولذلك قال بعض أهل السلوك, وإن كنا نحن نتحدث في فقه وليس عن السلوك, قال بعض أهل السلوك في قولنا في بداية الصلاة الله أكبر, لماذا نقول الله أكبر؟ هذا الله أكبر ليش؟ الله أكبر عن ماذا؟ قال بعضهم الله أكبر على كل شيء. قال لك لا, الله أكبر على صلاة هذه, أظهرت فيها ماذا؟ الاستكانة, وأظهرت فيها الخضوع, وأظهرت فيها السجود والركوع. يعني أظهرت الخضوع والذل في حالي وفي مقالي وفي حتى ربما حتى في قلبي إن كان بخشوع, ولكن مع ذلك الله أكبر عن هذا الذي سأصنعه كله. يعني يستحق الله عز وجل يستحق أكثر من ذلك. وكرب يستحق أكثر من ذلك. وهذه لفتة طيبة, وهي للإمام زروق رحمه الله. الإمام شكون؟ زروق. شكون زروق؟ زروق تعرفوه؟ زروق هذا من علماء المغرب الكبار، واضح، شارح الرسالة رحمه الله، وهو يتكلم كثيرا في هذه الدقائق، وله كلام كثير في نصح المتصوفة، نصح كثيرا، لأن التصوف كما تعلمون قد ابتلي به وانتشر انتشارا عظيما في القرون الوسطى، وله كتاب سماه عدة المريد الصادق يصوب فيه أو يرد فيه كثيرا من أباطيل وترهات الصوفية، ويأمرهم وينصحهم بالعودة لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه، ويتكلم كثيرا وفي هذه الدقائق. قال رحمه الله تعالى: والرفع منه والسجود بالخضوع. ثم قال: والرفع منه، أي الرفع من السجود، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته بعد أن قال: ثم سجد حتى تطمئن ساجدا، ثم قال: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، يعني هذه الجلسة التي بين السجدتين أشتكون فرض من الفروض، فرض من الفروض، والرفع منه. ثم قال: والسلام. طبعا إذا رفعت من السجدة ستسجد مرة أخرى، ثم تقوم للركعة الثانية، فتأتي بها كما ذكرنا فروضها، ما ذكرنا آلفا، واضح الكلام. ثم قال: والسلام. ما معنى السلام؟ أي التسليم من الصلاة والتحلل منها، وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قلنا: دلالة الاقتران تدل على أن هذه الثلاث كلها لها ماذا؟ لها حكم، واحد، لأن الطهور شرط بالإجماع، وضح الكلام، شرط بالإجماع. فيبقى ماذا؟ التكبير، وضح الكلام، فرض، لأن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ماذا؟ المسيء صلاته بقوله: فكبر. بقي لنا ماذا؟ السلام. السلام لما اقترن بهذه دل على أنه إيش؟ على أنه فرض وليس سنة، والالتزام النبي صلى الله عليه وسلم له دائما في صلواته في الفرض والنفل في السفر والحضر، وضح الكلام. فهذه سنة ظاهرة متكررة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعضد ماذا؟ فتعضد الوجوب، فتعضد الوجوب. ثم قال: والجلوس له. الجلوس ليش؟ للسلام، يعني إذا أردت أن تسلم فعليك ماذا؟ بالجلوس، أن تسلم حالة كونك ماذا؟ جالسا. ويدل هذا على أن السلام لا يكون في القيام، ولذلك من قطع صلاته مثلا يصلي تحية المسجد أو يصلي صلاة النافلة، فدخل الإمام، هل يسلم؟ لا يسلم، لأن محل السلام ليس هو القيام، بل يقطع، واضح الكلام، يقطع الصلاة من دخول الإمام، وخاصة عندما تسمع الإقامة، فالأمر يتأكد، فماذا تصنع؟ تخرج أو تقطع الصلاة، وتلتحق بماذا؟ بالمصلين مع الإمام، واضح سيدي؟ والجلوس له. ثم قال رحمه الله تعالى: وترتيب أداء في الأسس، يعني الترتيب بين ماذا؟ بين الأسس. الأسس جمع أسين، وهي الأركان، يعني أن ترتب بين هذه الأركان، فتكبر بتكبيرة الإحرام أولا، ثم تقرأ الفاتحة ثانيا، ثم تركع ثالثا، وترفع من الركوع رابعا، وتسجد وترفع من السجود، وهكذا. يعني لا يجوز أن تقرأ الفاتحة ثم ماذا؟ ثم تكبر، أو تركع ثم تقرأ الفاتحة، لا يجوز، واضح الكلام. وقوله ترتيب أداء في الأسس معناه أن الواجب أو الركن في الترتيب هو ترتيب الفرائض، ترتيب الأركان، أما ترتيب السنن مع الأركان فهذا لم يتطرق إليه، أو ترتيب ماذا؟ ترتيب السنن. فنقول: غالب السنن تابع لماذا؟ تابع للفرائض، لأن ذكر الركوع يكون في الركوع، ذكر السجود في السجود، أيوة، التكبيرات تكون تكون مع مع مع مع مع مع الأركان، إما مع أو بعد أو بعد الركن. الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، واضح الكلام؟ تكون معه فهي تابعة، واضح الكلام؟ تابعة. ثم قال رحمه الله تعالى: والاعتدال مطمئنا بالتزام. الاعتدال والطمأنينة، المالكية تشددوا في هذا الباب، فقالوا الاعتدال ركن وحده والطمأنينة ركن وحده، ويجب أن يقترن، واقترانهما هش ركن وركن كذلك. واضح؟ ما معنى الاعتدال؟ الاعتدال يعني أن تستقيم قامتك أثناء ماذا؟ أثناء القيام، سواء القيام للفاتحة، للقيام لتكبيرة الإحرام. لذلك من قال الله أكبر ثم ركع، يركع مع التكبير الله أكبر، واضح الكلام؟ فهذا قال المالكية قالوا يأتم إن كان قال الله وهو واقف وصلاته صحيحة، ويستحب له أن يعيد، مفهوم؟ أما إن قال الله أكبر وهو راكع، لأن هذا يقع لمن؟ للمسبوقين. إذا قال الله أكبر وهو راكع، قال يتم صلاته مع الإمام ويعيدها وجوبا، قال يتم صلاته مراعاة لخلاف من قال إنها صحيحة، واضح الكلام؟ ويعيدها وجوبا لأنها باطلة عندهم، مفهوم الكلام؟ لأن التكبير لابد من ماذا؟ لابد فيه من القيام الاعتدال. كذلك عند الرفع من الركوع يجب أن تكونش معتدل القامة، معتدل، ماشي سمع الله لمن حميده بمجرد أن ترفع رأسك قليلا ثم تقول الله أكبر وتسجد، لابد من ماذا؟ من الاعتدال. كذلك لابد من الاعتدال في الرفع من ماذا؟ في الرفع من السجود. فهذا الاعتدال كله فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكره للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما، انظر حتى تعتدل قائما. وأما الطمأنينة فهي مقدار المكوث في ماذا؟ مقدار المكوث في ماذا؟ في الركن، القيام، مقدار القيام في تكبيرة الإحرام، قدر قولك الله أكبر، الله أكبر ثم اركع. لو قال الله أكبر ثم ركع بدون التكبيرة الثانية للركوع فهذا فصلته صحيحة. مقدار القيام في الفاتحة إلى قولك وللضالين. مقدار الطمأنينة في الركوع تسبيحة واحدة، وقيل ثلاث تسبيحات عندنا، واضح؟ وقال غيرنا عشر، عند بعض المحدثين وعند بعض الظاهرية قال كم؟ عشر كبيرة، عشر تسبيحات، إنما ما سبحت عشر تسبيحات، هذاك شأنك ماشي طمأنينة. ولكن هذا هو أعدل الأقوال، كم؟ ثلاث تسبيحات: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثم بعد ذلك يقول سمع الله لمن حمده، وقيل تسبيحة واحدة. مقدار الطمأنينة في السجود كالركوع، قيل تسبيحة واحدة، وقيل ثلاث تسبيحات، واضح؟ مقدار الطمأنينة في الاعتدال من الركوع قولك ربنا ولك الحمد. مقدار الطمأنينة في الرفع من السجدة، أي الجلوس بين السجدتين، مقدار ما تعتدل فيه، واضح الكلام؟ لأنه هو فيه ذكر، ولكن هذا الذكر يجوز لك ماذا؟ هو سنة فقط وليس فرضا، هو مستحب فقط وليس فرضا، مفهوم الكلام؟ إذن هذه الطمأنينة تختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف الركن، ولكنه قال بالتزام، يعني يجب أن تلازم بين الطمأنينة والاعتدال، لأنه قد يعتدل ولكن لا يطمئن، وقد يطمئن ولكن لا يعتدل، حلش قد يرفع ويعتدل ثم يرجع مباشرة، سمع الله لمن حمده، ها واعتدل الله أكبر، واضح الكلام لنا؟ فهذا لم يطمئن، اعتدل ولكنه لم يطمئن وقد يعتدل وقد يطمئن ولا يعتدل. سمع الله لمن حمده خشاش سرع اعتدال ولكن لم يعتدل. سمع الله لمن حمده الله أكبر. واضح الكلام؟ قد يعتدل ولا يطمئن وقد يطمئن ولا يعتدل. قال أنا بالتزام يعني لابد من ماذا؟ لابد من الملازمة بين الاعتدال والاطمئنان في ماذا؟ في الصلاة. لأنك واقف بين يدي الله ومن وقف بين يدي الله يجب أن يعتدل وأن يطمئن في حركته. قال رحمه الله تبع مأموم معناه متابعة الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا إلى آخره. وقال علماؤنا الاقتداء بالإمام يكون في ماذا؟ يبطل الصلاة إذا انعدم في ركنين: تكبيرة الإحرام كان يكبر قبله، والسلام إذا سلم قبله. فإذا سلم قبل الإمام أو كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام فصلاته باطلة طبعا عمدا، واضح عمدا. أما إن سها فإنه يعود، مثلا كبر قبل الإمام ماذا يصنع؟ يعيد التكبير بعد الإمام. سلم قبل الإمام سهوا ماذا يصنع؟ يسلم بعد تسليم الإمام، يعود إلى الصلاة، يعود إلى شأنه، ثم إذا سلم الإمام سلم معه. أما من تعمد التكبير أو تعمد مسابقة الإمام فماذا يصنع؟ فإنه يعيد صلاته، تكون ماذا؟ تكون باطلة. بل شدد علماؤنا حتى قالوا لا يجوز له أن يساويه لا في تكبيرة الإحرام ولا في السلام، بل يوقعها بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب. فإذا كبر فكبروا، واضح الكلام؟ إذا كبر فكبروا، واضح الكلام؟ وأما مسابقته في الركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع من السجود فإنه يأثم بذلك. واضح؟ مسابقة الإمام في هذه ما يقع له يأثم وصلاته صحيحة. واضح الكلام؟ يأثم وصلاته صحيحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على ذلك المسخ. واضح الكلام؟ رتب عليه المسخ. فقال صلى الله عليه وسلم ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يمسخ الله رأسه رأس حمار؟ واضح الكلام؟ فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن النهي الذي يفيد الفساد، واضح الكلام، وعدل عن العبارات التي تفيد البطلان إلى ماذا؟ إلى عبارة تدل على التنفير وتدل على الكراهية الشديدة، واضح الكلام. ولذلك قال علماؤنا إذا سبقه في الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه فإنه يأثم ولا تبطل صلاته. قال رحمه الله تبع مأموم بإحرام سلم، أي في الإحرام وفي السلام، مفهوم؟ ثم قال رحمه الله نيته اقتداء، أي نية الاقتداء بالنسبة للمأمور، أن ينوي الاقتداء بالإمام، أن ينوي الاقتداء بماذا؟ بالإمام. وقد يحمل كذلك على وجوب الاقتداء به حتى في نيته، إذا كان الإمام يصلي صلاة فيجب أن تصلي تلك الصلاة التي يصلي، وبنوا عليه بطلان صلاة المتنفل أو بطلان صلاة المفترض خلف المتنفل، وبطلان صلاة من يصلي صلاة وراء الإمام غير الصلاة التي يصلي الإمام، كمن دخل إن المسجد لم يصلي الظهر فوجد الإمام يصلي العصر فدخل هو بنية الظهر، قالوا صلاته باطلة. واضح؟ لماذا؟ لاختلاف النية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالائتمام به يكون في النية وفي الأركان. واضح؟ يكون في النية والأركان الظاهرة. واضح الكلام؟ فقالوا لا يجوز للمأموم أن يخالف الإمام في ماذا؟ في النية. واستدل المخالفون بحديث معاذ رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء مرة أخرى، حديث الأنصاري المعروف الذي خرج من الصلاة لما أطال معاذ رضي الله تعالى عنه الصلاة. فهذا أوله علماؤنا تأويلين واضح أو ثلاثة تأويلات. أما التأويل الأول فقالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، لأن من شرط إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعلين أو لقولين أن يبلغه، وجميع ما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وأفتى فيه وقضى فيه وشرع فيه قد بلغ. ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يشترطون الشروط ليست في كتاب الله ليست في كتاب الله عز وجل. واضح بلغه، واضح الكلام. فقالوا لم يبلغه، واضح الكلام. وأما التأويل الثاني فقالوا إن معاذا وهذا أوضح، قالوا إن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم النفلة، كان يتنفل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يفترض مع قومه، واضح الكلام. يعني الفرد كان يصليه مع قومه، يعني يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم بنية النفل، فإذا صلى بقومه صلى بهم بنية الفرض، ورجعه الإمام الصنعاني رحمه الله. واضح. وذهب ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وطائفة إلى ادعاء النسخ، وادعوا النسخ بطريقة، قالوا شرع الله عز وجل صلاة الخوف. يا سيدي صلاة الخوف، معنى صلاة الخوف؟ صلاة الخوف يصلي الإمام، واضح، بجماعة من الجندي نصف الصلاة ثم يتمون لأنفسهم ويفارقونه، ثم يأتي الفوج الثاني، واضح الكلام، فيصلي بهم الركعة المتبقية له فيسلم هو، ثم يتمونهم ويتمون ركعة لهم ويصلون ويسلمون. قال علماؤنا لو كانت إعادة الإمام للصلاة مرتين مفترضا ثم متنفلا لا فعلوا هذا في صلاة الخوف، ولما أدى ذلك إلى يعني إلى تقصير في الأركان في صلاة الخوف، هذا تقصير في الأركان، واختلال لماذا؟ اختلال لكيفية الصلاة ولترتيب الصلاة. فقالوا إذا كان الاختلال في ترتيب الصلاة مقدما على إعادة الصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصلي باللون جوج ركعات ويمشيو ويجوا الاخرين ويعاود يصلي بهم جوج ركعات اخرين، الاولى النبي صلى الله عليه وسلم يفترض والثاني اش يتنفل، ويكونوا ديك الساعه هما مفترضون خلفه متنفل، ولكن ما دارش النبي صلى الله عليه وسلم شيء. لماذا؟ قالوا لان ما فعله معاذ رضي الله عنه منسوخ، ولكن لماذا نسخ؟ قالوا لان هذا قد حدث في بدايه هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه، وكان الصحابة يحتاجون إلى أئمة يصلون بهم، وكان معاذ رضي الله تعالى عنه لا يريد أن تفوته فضيلة الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أن عمرو بن سلمة كان صغيرا رضي الله عنه، واضح، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤم قومه مع أنه لم يبلغ، واضح الكلام. وسيأتي معنا في شروط الإمام، شرط الإمام ذكرون مكلف، خص يكون مكلف يعني بالغ وعاقل، لأن الصبي إذا صلى بك يقعد حتى الوسط الصلاة ويخرج ويخليك يبان له شي لعب ولا شي يزيد ويخليك ندار معاك ويخليك ندار مخاد واقف، اش بغيت دير ديك الساعة؟ إذن المالكية وجماعة من علماء شفقة المالكية أول حديث معاذ رضي الله تعالى عنه بثلاث تأويلات، واضح الكلام، بثلاث تأويلات، وقالوا هذه قوادح تجعل الاستدلال بهذا الحديث لا يتم، واضح. وقد قال أهل العلم إذا قام الاحتمال سقط الاستدلال، إذا قام الاحتمال سقط الاستدلال. قال رحمه الله كذا الإمام، أي الإمام كذلك ينوي الاقتداء، ينوي أنه مقتدا به، ولكن ليس في كل الصلوات، بل في ماذا؟ في أربع مواطن. الأول الخوف، في صلاة الخوف ينوي أنه مقتدى به، لأن في صلاة الخوف تصلي خلفه جماعتان، تصلي خلفه ماذا؟ تصلي خلفه جماعتان، ويختل كما قلنا ترتيب الأركان. وصلاة الخوف لها 17 كيفية، 17 كيفية طبعا تختلف إذا كان العدو وجاه القبلة أو كان في غير وجاه القبلة، إذا كان الخوف في السفر أو كان الخوف في إذا كان الخوف في الحضر. واضح الكلام؟ الشاهد هنا صلاة الخوف ربما تأتي معنا إن شاء الله عز وجل. قال رحمه الله في خوف، ثم قال وجمع، إذا جمع الإمام بالناس صلاتين، كأن يجمع بهم بين الظهر والعصر، أو يجمع بهم بين المغرب والعشاء، فهنا لابد أن ينوي أنه مقتدى به. ثم قال جمعة، في الجمعة الإمام إذا صلى الجمعة بالناس، إذا صلى الجمعة بالناس فإنه ينوي الاقتداء. ثم قال مستخلف بفتح اللام، المستخلف ينوي كذلك ماذا؟ الاقتداء. لماذا؟ لأنه كان مأموما، هو كان قد نوى أن يقتدي بالإمام، فصار الآن ماذا؟ فصار الآن إماما، فيجب عليه أن يستحضر نية الاقتداء. قالوا لماذا هذه الأربع يجب فيها على الإمام أن يستحضر نية أنه مقتدى به؟ لأنها لا تكون إلا في الجماعة. واضح الكلام؟ صلاة الخوف لا تكون إلا في الجماعة، صلاة الجمع في المطار إلى آخره في المطار لا يكون إلا في مدى إلا في الجماعة، والجمعة لا تكون إلا في الجماعة، والاستخلاف لا يكون إلا في الجماعة. فلما كانت هذه الصلوات كلها تكون في الجماعة اشترطوا على الإمام أن ينوي الاقتداء، يعني ينوي أنه مقتدى به. أما في غيره من الصلوات فلا إشكال، أنت تصلي دخلت مثلا مسجدا على الطريق أو دخلت أو أردت أن تصلي هنا مثلا فبدأت الصلاة وحدك ثم اصطف الناس خلفك، فلا إشكال. والكلام لا تقول إيه لم أستحضر نية الاقتداء، لا، هنا نية الاقتداء للإمام لا تكون إلا في هذه المواطن الأربع، لأن هذه المواطن الأربعة لا تكون إلا في الجماعة. واضح؟ طبعا الوقت داهمنا ولا يمكن، يعني سنحتاج إلى ساعة أخرى لسرد ما يتعلق بالإمامية. نرجئه إلى الحصة القابلة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.